ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا في باب التيمم عند فصل ويقصر التيمم بجميع مقصورات الطهارة التي تيمم عنها لأنه بدل عنها، فإن تيمم لجنابة ثم أحدث منع ما يمنعه المحدث من الصلاة والطواف ومس المصحف، لأن التيمم ناب عن الغسل فأشبه المغتسل إذا أحدث. هذه أول مسألة في مبطلات التيمم، إن التيمم يبطل بجميع مبطلات الحدث. فهو بيضرب مثال بأن هو لو تيمم للجنابة كده على قوله أنه أبيح له ما يباح للجنوب، فإن أحدث حدث أصغر حرم عليه ما يحرم على المحدث حدث أصغر، يعني لا تتدخل الأحداث في ذلك. فلو تيمم للحدث الأكبر ارتفع الحدث الأكبر، وإن أحدث حدث أصغر بقي عليه الحدث أصغر ولا يلزمه أن يتيمم مرة أخرى للجنابة. يزيد التيمم بمبطلين، أحدهما القدرة على استعمال الماء سواء وردت في الصلاة أو قبلها أو بعدها، ده خاص بالتيمم، بقى المبطل الخاص بالتيمم وجود الماء، كما يقال في المحصورة المشهورة إذا وجد الماء بطل التيمم. فهنا أول وجود الماء يبطل التيمم، هنا بيقول سواء كان في الصلاة أو قبل الصلاة أو بعد الصلاة. مسألة واحد قبل الصلاة ووجد الماء بطل تيممه ويلزمه أن يتوضأ قبل أن يصلي. طيب بعد الصلاة، بعد ما صلى وجد الماء بطل تيممه ويجب عليه أن يتوضأ إذا أراد أن يصلي صلاة جديدة، ولا يجب عليه أن يعيد الصلاة، لأن ما دام أداها على وجه صحيح لا يجب عليه أن يعيد الصلاة. المسألة الثالثة بقى، إذا وجدها وهو في الصلاة، وجد الماء في أثناء الصلاة والماء قطع وكان في ظروف لوحده والتيمم، فسمع خرير الماء يأتي، هل يجب عليه أن يتم الصلاة، يجوز له أن يتم الصلاة، أم يجب عليه أن يخرج من الصلاة؟ هنا بيقول يبطل التيمم سواء وجد في الصلاة أو غيره بطل، وده قول الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد وقول الجمهور إن بطل الصلاة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك، حديث صحيح. نعم، الجمهور على أن تبطل الصلاة. هو ده الرجل دل بمفهومه على أنه ليس بطهور عند وجود الماء، وبمنطوقه على وجوب استعماله عند وجوده. بالمفهوم المنطوقي يعني إيه؟ يعني الصعيد الطيب وضوء المسلم، ده منطوق الحديث، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فأمسه جلدك، أول ما يجد الماء يجب عليه أن يتوضأ، دل من مفهومه على أنه ليس بطهور عند وجود الماء. يبقى مفهومه أن هو قبل وجود الماء ليس بطهور، أما بمنطوقي على وجوب استعمال عند وجود الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجدت الماء فأمسكه جلدك، ده منطوق صريح، ولأنه قدر على استعمال الماء فأشبه الخارج من الصلاة، ضبط الصلاة لأنه قادر على استعمال الماء، اعتبره أنه ما صلاش، اعتبر أنه أحدث في أثناء الصلاة. فعلى هذا إن وجده في الصلاة خرج وتوضأ واغتسل إن كان جنبا، واستقبل الصلاة كما لو أحدث في أثنائه. وقت الصلاة وجد الماء بطلت خلاص، إن كان جنوب يجب عليه أن يغتسل، إن كان محدث يجب عليه أن يتوضأ. وعنه يعني رواية أخرى إذا وجده في الصلاة لم تبطل، دي الرواية الثانية التي وافق فيها الإمام الشافعي والمالكية. الرواية الأولى المذهب الحنابلة والحنفية، والرواية الثانية مذهب الشافعية والمالكي، بيقول إذا وجده في الصلاة لم تبطل، لا لأنه شرع في المقصود فأشبه المكفر يقدر على الاعتاق بعد شروعه في الصيام. يضرب بمثال برضه في العتق. واحد عليه كفارة ولا يجد ايه مال، مع كفارة 70 جنيه، معهوش 70 جنيه، فقال خلاص انا اتوكل على الله واصوم، يباح له الصوم ولا لا؟ الصيام. صام اول يوم، تاني يوم جاله فلوس 70 جنيه فوق حاجته، هل يجب عليه ان يترك الصوم ويكفر بالمال عتق رقبه او اطعام 10 مساكين؟ يقولوا لا، ما دام شرع في احدى خصال الكفاره وجبت عليه الى النهايه. ان ابطله فعل تجزئه عشان يخرج من الخلاف، يكفر بالمال ويبقى كده اجزئته، انما لو اكمل فكده ايه اجزئته، لانه بدا خلاص. فقالوا خلاص ما دام بدا في الصلاه وله بدل اللي هو التيمم، فاذا وجد الماء يجوز له ان يتم ايه صلاته، لانه دخل في الايه في احدى الابدال. وهنبدا ردوا على هذا الكلام بان هناك فرق بين الكفاره والصلاه، لان الصلاه عباده واحده وده حدث، والتيمم لم يكن يرفع الحدث، ووجود الماء يبطل التيمم فابطل الوضوء. وقالوا مبنى المساله ايه؟ هل وجود التيمم يبطل الحدث، يبطل الحدث اللي هو فيه، ولا يبطل الحدث القادم؟ مفهوم كده؟ يعني ايه؟ يعني وجد الماء نقول له خلاص ما ينفعش تتيمم بعد كده، خلاص دي متفق عليه، انما هو ابطل الحدث الذي فيه، دي اللي نقطه خلاف. الشافعيه يقولوا لا، ما ابطلش الحدث اللي هو فيه، انما يفصل الحدث القادم. مفهومه؟ هقولها تاني. هو الراجل لما تيمم كان مرتفع حدثه ولا مباح للصلاه؟ كان مباح للصلاه. طيب وهو في اثناء الصلاه وجد الماء، واللي يبطل التيمم هو مبطلات الايه؟ الوضوء. فوجود الماء حدث ولا وجود الماء يبطل التيمم القادم؟ ما ينفعش يتيمم بعد كده، انما اللي التيمم اللي فات خلاص بقى ايه انتهى باللي فيه، وعشان يبطل منه حدث. يبقى هو ده الخلاف في كده، هل وجود الماء حدث كبقيه الاحداث كانه اخرج شيء، ولا يمنع استقبال الطهاره بالتيمم، يمنع بعد كده ان هو يبدا الطهاره بالتيمم؟ دي اللي فيها خلاف. اللي هيقولوا لا هو زي الحدث بالضبط زي الحنابله والجمهور، يقولوا هو حدث يبطل الطهاره السابقه، ففي الحاله ديت قالوا ايه؟ يبطل التيمم. اما الشافعيه قالوا لا، هو ليس بحدث، انما هو يمنع استقبال الطهاره، يمنع استقبال الطهاره، ما ينفعش يتيمم بعد كده، انما خلاص بقى اصبح البدل انتهى واصبح يتيمم بالاصل. ده اصل خلاف المساله. بيقول في بداية المجتهد أصل الخلاف، هل وجود الماء يرفع استصحاب الطهارة؟ استصحاب الطهارة يعني إيه؟ إن هو طاهر قبل كده يزيل هذه الطهارة، أم يرفع ابتداء الطهارة بعد كده؟ اللي قالوا يرفع ابتداء الطهارة زي الشافعية قالوا خلاص صلاته صحيحة، لأن الطهارة اللي فاتت خلاص فاتت وتمم لها خلاص. واللي قالوا لا، هو لا يرفع ابتداء الطهارة إنما يرفع استصحاب الطهارة، فقالوا خلاص إيه اللي فات كله اتهدم بوجود الماء. يبقى أصل الخلاف فيه هل التيمم يرفع استصحاب الطهارة أم يرفع ابتداء الطهارة. المسألة دي موجودة في كتاب بداية المجتهد، وهو فصل فيها وأصل الخلاف على هذه المسألة. فأشبه المكفر يقدر على الاعتاق بعد شروعه في الصيام، إلا أن المروذي روى عنه. المروذي، أنت عندكم المروزي صح؟ المروذي بالذال مع تشديد الراء، عندكم كده؟ صلحوها، هي المروذي، هي المروذي. والترجمة عندكم غلط برضو في دار العقيدة، ترجموا لهذا الإمام خطأ، ترجموه لواحد تاني اسمه الكوسج، إسحاق ابن منصور الكوسج، ده واحد وده واحد تاني. المروذي هو أحمد بن محمد أبو بكر المروذي، توفي سنة 275. هما اتلخبطوا بين المروذي والمروذي. الكوسج المروذي، إسحاق بن منصور الكوسج المروذي. الفرق بين المروذي والمروذي إيه؟ المروذي اللي هو إسحاق ابن كوس ابن منصور الكوسج، الكوسج يعني من غير لحية، سموه الكوسج عشان ما كانش من غير لحية. ميت 251 يعني بعد موت الإمام أحمد بعشر سنوات، وكان من بلد اسمها مرو، فمرو ينسب لها المروذي، والمروذي منسوب لبلد تانية اسمها مرو الروذ، الروذ بالفارسية يعني النهر، ودي بلدين، بلد اسمها مرو دي جوه، وبلد على النهر اسمها مرو الروذ، ينسب إليها مروذي وينسب إليها مرو الروذي. بعض العلماء تلاقي فلان مرو الروذي برضه هو نفس النسبة، وفي مرودي بالدال، مرودي لأنها تنطق لها نطقين، مرو الروذ ومرو الرود، ورود يعني نهر بالفارسية، يعني أن كل دي بلاد في خراسان، بلاد فارس، وكانوا ينطقون الفارسية، كل دي أسماء كانت فارسية. فأحمد ابن محمد ابن الحجاج المروذي من تلامذة الإمام أحمد في كتاب تنبيه المتبصر بتبصير المنتبه بتحرير المشتبه، تبصير المنتبه بتحرير المشتبه لابن حجر، فرق بين المروذي والمروذي، وذكر ان المروذي هو تلميذ الإمام أحمد، والمروذي ده واحد تاني. فكده عندكم، يبقى كده عندكم الترجمة خطأ، هو مش إسحاق بن منصور المروذي، إسحاق بن منصور الكوسج المروذي. الحنابلة ما بيقولوش عليه مروذي، بيقولوا عليه كوسج لما يبقى فيه حاجة بيقولوا، وهي رواية إسحاق بن منصور أو الكوسج، وهي كتب كتاب مسائل الكوسج. وكان الكوسج رجل من تلامذة الإمام أحمد، ولما قعد مع الإمام أحمد سنين طويلة وتعلم منه علوم كثيرة ويروي في الصحيحين، وبعد كده ذهب إلى بلده يعلم الناس، فعلم أن الإمام أحمد تراجع عن كثير من مسائله، لأن الإمام لما بيكبر بيكبر مع الاجتهاد، فيبدأ ينظر مرة أخرى في الأدلة فيظهر له مكان لم يظهر له من قبل، فيغير اجتهاده زي الإمام الشافعي في مصر وغيره من الأئمة. فعلم أن الإمام أحمد غير كثير من مسائله، فكان فقير الكوسج، كان فقير، فذهب إلى الإمام أحمد من مرو إلى بغداد ماشيا على قدمه ويحمل كتب الإمام أحمد على ظهره، وذهب إلى الإمام أحمد وراجع كل كتب الإمام أحمد عليه وغير اجتهاد الإمام أحمد فيها ونقحها، وذهب مرة أخرى إلى إيه؟ إلى بلده مرة أخرى يعلم الناس. ما هو عشان كده لما الخلال جمع توقف عن جمع الرواية الكوسج ومرضاش يجمع الكوسج، كلام الكوسج، فلما علم أن الكوسج صحح رواياته فذهب إليه وأخذ منه كتبه، فرواية الكوسج مذكورة، الخلال ذكرها كلها. بس المروذي أوثق من الكوسج، لأن المروذي كان ساكن في بغداد، هجر بلده وسكن في بغداد بجوار الإمام أحمد، وهو مات الإمام أحمد وهو الذي أغمض أعين الإمام أحمد لما مات وصلى عليه، مات الإمام أحمد وهو الكوسج، وهو المروذي عنده تقريبا 41 سنة، يعني لازم الإمام أحمد كثيرا، ومات وهو عنده 75 سنة، سنة 275، يعني عاش بعد الإمام أحمد قرابة أكثر من 30 سنة يعلم الناس وكان متقن. والمروذي من الجماعة، الجماعة اللي هم المثبتين للإمام أحمد، لما يقول إيه الإمام أحمد رواه عنه الجماعة، منهم المروذي ومنه ولدي الإمام أحمد صالح وعبد الله. فالترجمة هنا إلا أن المروذي دي ترجمتها صح، صححوها هو أحمد بن محمد ابن الحجاج أبو بكر المروذي، وكان ورع وله كتاب اسمه كتاب الورع، ألفه من رواية الإمام أحمد. بيقول روى عنه يعني المروذي أنه قال كنت أقول إنه يمضي، يعني الإمام أحمد كان بيقول بقول الشافعية الأول، ثم تدبرت فإذا أكثر الأحاديث أنه يخرج من الصلاة يعني، وهذا يدل على رجوعه عن هذه الرواية، رجوعه عن هذه الرواية. الإمام أحمد رجع عن هذه الرواية، رواية كان يوافق الشافعي الأول ثم رجع عنها. ترجيح عشان الحديث، أما العلة اللي منها هو قياس على الكفارة، ده قياس قوي. لا، الكلام مردود عليه، يعني قياس الشافعية على الكفارة مردود عليه، والراجح هو الحديث. فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك، حتى لو وجده في الصلاة فأمسه جلدك، أمر عام. وحتى الصعيد طيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. هنا بيقول يدل على الرجوع على هذه الرواية، رواية إيه؟ رواية الشافعية. طب هي مرجوع عنها، لماذا أثبتوها؟ طب ما هو الإمام أحمد رجع عنها، كاتبينها ليه؟ هي الحنابلة عند متأخرين الحنابلة قالوا هل روايات الإمام أحمد المرجوع عنها نثبتها ولا نهملها؟ مدام رجع عنها خلاص نشطب عليها كأنه ما عملهاش. قالوا ده إثبات تاريخي، لا نستطيع أن نحذف رواية من رواية الإمام، زي قولين للشافعية كده صح؟ الشافعية يقول قول الأول وقول الثاني، قول القديم والجديد. طب القول القديم لماذا أثبتوه؟ ما عين معلوم أن الإمام الشافعي رجع عنها، وهي لما اجتهد في مصر عمل قول جديد ورجع عما كان في القول القديم، فلماذا يثبتوها؟ فقالوا احنا نثبتها من باب أنه روايات تروى عن الإمام. فالإمام المرداوي في كتاب الإنصاف ذكر أن الحنابلة اختلفوا في ذلك، وترجح عندهم إثبات الرواية المرجوع عنها عن الإمام حتى لو رجع عنها مثبوتة. وده يفسر لك بعض المسائل اللي تجد فيها روايات عند الإمام أحمد مخالفة للإجماع، تجد مسألة فيها روايتين أو ثلاثة، ومنهم رواية تخالف إجماع المسلمين. فدل ذلك على أن الإمام أحمد رجع عن هذه الرواية، ورجوعه لا يخرج الإجماع، يعني لو اختار قولا ثم رجع عنه لا يخرج الإجماع، لأنه لما تبين خطأه رجع عنها. والعبرة بموت بالمذهب الذي مات عنه الإمام، وليس المذهب الذي قاله في حياته. فممكن يكون إمام قال قولا في حياته ثم مات على غيره، فمذهبه الذي مات عليه. المذهب وقول الجمهور هو القول الأول. الثاني ده بقى إيه؟ القول الثاني اللي هو إيه؟ في مبطلات التيمم، خروج الوقت يبطلها لما ذكرناه، فإن خرج وهو في الصلاة بطل كما لو أحدث. يعني هو في الصلاة خرج الوقت، وهو بيصلي في أثناء الصلاة خرج وقت الصلاة ولو كانت بعد الركعة الأولى تبطل صلاته، لأنها خروج الوقت بمنزلة الحدث، بمنزلة الحدث عند الحنابلة. والراجح هو أن خروج الوقت ليس من نواقض التيمم. من تيمم وهو لابس خفا أو عمامة يجوز المسح عليهما ثم خلع أحدهما، فقد ذكر أصحابنا أنه يبطل تيممه. مسألة صورتها واحد تيمم ولابس خف، تيمم ولابس شراب، وبعد ما تيمم خلع الشراب، هل يبطل التيمم أم لا؟ ابن قدامة بيقول ذكر أصحابنا أنه يبطل تيممه. كلمة ذكر أصحابنا دي تشعرك بإيه؟ عدم رضا ابن قدامة عن هذا القول، ذكر أصحابنا. زي مثلا تلاقي واحد بيشرح بيقول إيه؟ هو بيشرح هذا كلام الحنابلة، هو عايز يتبرأ الأول من الكلام عشان يبدأ يرجح، أما سكت يبقى هو بيرجح نفس الكلام. فهو هنا قال إيه؟ هذا قال أصحابنا أنه يبطل التيمم لأنه مبطلات الوضوء، من مبطلات الوضوء. رأي الحنابلة إيه؟ إن بيقولوا لو واحد تيمم وبعدين لبس شراب وتيمم وبعدين خلع الشراب، يبطل تيممه ليه؟ يقولوا لانه لو كان وضوء هيبطل، مش عند الحنابلة ظهور بعض محل الفرض يبطل الوضوء. فقالوا خلاص اللي يبطل الوضوء يبطل التيمم، وكل ما ابطل الوضوء ابطل التيمم. فان كان الخفين دولت ان كان مسح عليهما وبعدين تيمم، فلما خلع الخفين بطل التيمم، ولذلك قال هنا ايه يجوز المسح عليهما، مما يجوز المسح عليهما، ده قصده ان هو يكون خف او عمامه مما يجوز المسح عليهما. اما لو خف وعمامه لا يجوز المسح عليهما زي خف مخرق عندهم، ففي الحالة دي خلعه لا يؤثر، لأنه لا يؤثر في إبطال الوضوء، فهما قصوها على الوضوء. مفهومة النقطة ديت؟ ماشي. يعني هو قالوا إيه لو كان متوضي ولابس الخف وخلع الخف يبطل وضوء ولا لأ؟ على الراجح إنه لا يبطل، إنما الحنابلة بيقولوا يبطل وضوءه. فقالوا خلاص ما دام يبطل وضوءه يبقى لو كان متيمم هيبطل من باب أولى، لأن التيمم أضعف. هو ابن قدامة بيقول إيه ولا يقوى ذلك عندي، لأنها طهارة لم يمسح عليهما فيها، عليهما يعني على الخف والعمامة، فلم تبطل بخلعهما كالملبوس على غير طهارة بخلاف الوضوء، كأنه لبسهم على غير طهارة بخلاف الوضوء، لأن الوضوء له شروط تانية وأحوال تانية، وده الراجح وده قول الجمهور. والمسألة بطلان الصلاة بطلان التيمم دي مسألة من مفردات الحنابلة على الراجح، انما صح. هو ابن قدامة رجح الاولى في الوضوء ولم يرجح الثانيه في التيمم، اما على الراجح لا في الوضوء ولا في التيمم، لان اصلا هي لا تنقض الايه الوضوء فلا تنقض التيمم. يعني احنا عندنا مساله سهله، لان احنا عندنا قاعده واحده ماشيين عليها، ان هو ما دام ما ابطلش الوضوء يبقى مش هيبطل التيمم. اما عند الحنابلة في اشكال، انك انتوا لما انتوا قصتوها على الوضوء تقصوها على التيمم. فابن قدامة بيقول ايه لا تقاس على التيمم، لانها لو ممسح عليها اصلا، انما الوضوء اتمسح عليها. فصل. ويجوز التيمم في السفر الطويل والقصير، وده قول الجمهور ان هو يجوز في كل وقت، سفر طويل وقصير، وهو ما بين السفر القصير يعني تعرفه ايه ما بين قريتين قريبتين، قول الله تعالى او على سفر. هو في الحقيقة الحنابلة بيفرقوا بين السفر القصير والطويل. الطويل هو السفر الذي يقصر فيه الصلاة، اللي هو فوق 4 برد أو 16 فرسخ عند الحنابلة. أما السفر القصير ما دون ذلك، فده عندهم قاعدة. أما على الراجح كل سفر يقصر فيه الصلاة سواء طويلا أو قصيرا، لقول تعالى تقريبا 17 كيلو، قوله تعالى أو على سفر. ولأن الماء يعدم في القصير غالبا أشبه الطويل. ويجوز في الحضر للمرض للآية، يجوز في الحضر ده قول الجمهور. الإمام حنيفة قال لا يجوز في الحضر، يعني الإمام حنيفة منع التيمم في الحضر، لقول تعالى أو كنتم أو على سفر، أو كنتم مرضى أو على سفر، نص على السفر. والجمهور قال إن كلمة أو على سفر تخرج مخرج الغالب، إنما المعلوم إن الحضر ممكن ينظر، هو ينظر وجود في عدم وجود الماء، إنما يمكن وجود الماء. ولذلك المسألة اللي هي إن يتيمم وهو في الحضر مسألة صعبة نادرة الحدوث، في ناس بتتساهل فيها. ليه؟ يعني مثلا الماء قطع، بقعة الزيت الشهيرة اللي خلت الناس الماء تقطع فترة طويلة، في ناس تجرأت على التيمم وهو في الحضر. الجمهور يجوز ذلك بشروط اللي موجودة في السفر، اللي انعدم الماء يعني ممكن ينزل يشتريه بثمن المثل أو بزيادة غير مكحفة. لو هيشتريه من الدكان، الإزازة بتتباع بجنيه أو ب2 جنيه هيتوضى بيها، فلا يباح له التيمم فيه. إن عجز والله في عندنا مية، يعني الترعة هي تروح يجيب مية ويغليها، جركن مية ببلاش ويغليها ويتوضأ منها عشان ينظفها يعني. أي حيجد الماء في الحضر، حيجد الماء كثيرا، هناك نهر، هناك أشياء كثيرة. إيه؟ عدم الماء يعني لا لاقي نهر ولا لاقي حاجة يشتري في الحالة ديت يتيمم في الحضر، بس دي نادرة، لأن لو عدم الماء لا مية يشربها ولا حاجة، الناس هتموت. الحضر ده مظنة الحياة، لو عدم الماء وما فيش في الدكاكين مية وما فيش في البيوت مية، واحد هيطلع ويتصرف، يجيب مية من برة، يجيب مية من محافظة تانية، يجيب مياه لكده. ولكن إن حصل هذا يباح له التيمم، بس لما نقول إن حصل ده ما بيحصلش ممكن إلا بعد سنين طويلة. فمعنى كده إن التيمم في الحضر أمر صعب، صعب، إلا إن هو يباح إن وجد فيه شروط. ويجوز في الحضر للمرض، يعني بسبب المرض. هنا قال لي المرض ليه؟ علشان هو ده مظنة التيمم في الحضر كثيرا، لأن عدم وجود الماء أو مرض، مريض لا يستطيع أن هو ده المظنة أكثر. ولأنه عذر غالب يتصل أشبه السفر، وإن عدم الماء في الحضر لحبس تيمم. عدم الماء في الحضر لحبس، حبس في أوضة ما فيهاش مية، يجوز له أن يتيمم ولا إعادة عليه، لأنه في عدم الماء وعجزه عن طلبه كالمسافر، وأبلغ منه فألحق فألحق به. وإن عدمه لغير ذلك وكان يرجوه قريبا، لغير ذلك اللي هي ذلك ده أقصد بإيه؟ مرض أو حبس. يعني هو هنا أباحه إن عدم الماء ويجوز في الحضر للمرض وللحبس، يبقى هو نص على إيه؟ على مسألتين. وبيقول بقى هل يقص عليها غيرها ولا لا؟ فبيقول وإن عدمه لغير ذلك وكان يرجوه قريبا تشغل بطلبه ولم يتيمم، وإن كان ذلك يتمادى تيمم وصلى وأعاد. يبقى مذهب الحنابلة التيمم، لما أقول لك إيه هو مذهب الحنابلة في التيمم للحضر، تقول لي عنده ثلاث مسائل. مسألة الأولى أن يتيمم لمرض، ودي قول واحد. الثانية أن يتيمم لحبس وهو عدم للماء، فدي قول واحد. حاجة الثالثة بقى أن يتيمم لعدم وجود الماء، أهو وكان يرجوه قريبا تشغل بطلبه ولم يتيمم، وإن كان يتمادى تيمم صلاة. يتمادى يعني إيه؟ يعني هو بيقول ما وجدش الماء يطلبه، ينزل الدكاكين يسأل يشوف مكان فيه ماء يأتي منه بالماء، فإن تمادى يعني تطاول، عكس كان يرجوه قريبا عكسها إيه؟ تمادى يعني لم يأس من وجوده، يأس من وجوده. تيمم وصلى وأعاد، ده مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية، إن هو يعيد كمان، لأنه عذر نادر غير متصل. ممكن يصل يعني اللي يحصل خروج الصلاة. عكس قريبا الوقت طال حتى خرج وقت الصلاة. يبقى مذهب الحنابلة والشافعية في ذلك أنه يتيمم ويصلي ويعيد إذا وجد الماء، ويحتمل ألا يعيد. يحتمل ده إيه بقى؟ رواية تانية ولا احتمال؟ مش احنا قلنا في رواية وفي وجه وفي احتمال، ده احتمال بقى. الفرق بين التلاتة إن الرواية هو قول الإمام سواء نصا أو تخريجا أو إشارة أو إيماء. الحالة التانية إن هو يبقى وجه، وده قول الأصحاب، قول الحنابلة، أي حد من الحنابلة ذكر هذا القول وله إفتاء يفتى به في المذهب ودلالته قوية. والاحتمال قول ضعيف في المذهب ليس له وجه من الدلالة ولا يفتى به في المذهب، دلالته ضعيفة ولا يفتى به في المذهب. هو بيقول هنا ويحتمل ألا يعيد، لأنه في معنى عادم الماء في السفر فألحق به، وده مذهب الإمام مالك، وده اختيار شيخ الإسلام تيمية أنه لا يعيد. ودي ماشي على القاعدة اللي احنا قلناها قبل كده، فاكرينها، إن إذا فعل المسلم العبادة بإذن الشارع، أو إذا أذن الشارع في أداء العبادة فلا يلزمه الإيه؟ الإعادة. مدام أذن له في أداء هذه العبادة بالتيمم لا يلزمه الإعادة، وده الراجح أنه لا يعيد. يبقى خلصت المسألة في الحضر، إن الحضر فيها ثلاث مسائل. المسألة الأولى المريض، المسألة الثانية محبوس وعادم للماء، واحد السلطات خدته وحطته في أوضة لا يجد فيها الماء، ففي الحالة دي يجوز له أن يتمم وصل. دي ما فيهاش إشكال عند الحنفية. اللي فيه إشكال عندهم بقى إيه؟ إن عدم الماء فبيقول يتشاغل به ويطلبه إن كان يرجوه قريبا، إن كان يرجوه قريبا يعني ممكن الماء هتيجي دلوقتي، أو الماء قريبا في المكان ويستطيع أن يأتي به، يجيب جرك المية ويروح الترعة يملاه ويذهب يسخنه أو يغليه ويخليه عنده مخزون يتوضأ منه. طب فإن لم يرجوه قريبا انت ماذا؟ تيمم وصلى وأعاد على الحنبلة، والراجح أنه يتيمم وصلي ولا يعيد. خلاص كده يبقى عند المسألة في الحضر بتضيق قوي. الإمام أبو حنيفة بيمنع خالص هذه الصورة. يعني شوف الفرق بين الجمهور ومذهب الإمام حنيفة في مسألة واحدة أو مسألتين، كان مريض أو المحبوس. المريض طبعا الإمام أبو حنيفة يقول ذلك لأن المريض منصوص الآية أو كنتم مرضى، إنما الخلاف في إيه؟ في الحضر إن لم يجد الماء. وإن كان مع المسافر ماء فأراقه قبل الوقت أو مر بماء قبل الوقت فتركه ثم عدم الماء في الوقت تيمم وصلى ولا إعادة. دي مسألة برضو، واحد معاه مية جركن وقبل الوقت لسه الظهر لم يؤذن وبعدين أراق الماء أو مر بماء قبل الوقت فتركه، ماشي قبل الوقت هو عارف أنه عادم للماء ووجد الماء وتركه عمدا، ماذا يفعل؟ قال تيمم وصلى ولا إعادة عليه لأنه لم يخاطب باستعماله. وإن كان ذلك في الوقت ففيه وجهان، أحدهما تلزمه الإعادة لأنه مفرط، والثاني لا يلزمه لأنه عادم للماء أشبه ما قبل الوقت. وده المذهب الحنبلة والشافعية أنه لا يلزمه الإعادة رغم أنه يأثم. مسألة صورتها أن واحد معاه مية جركن مية وماشي في الصحراء والظهر لسه ما أذنش، فجاء قايل المية هي اتخنق مع زميله وكب المية، هو يأثم لأنه يعلم أنه لا يجد الماء وإذا دخل عليه الوقت تيمم وصلى ولا يعيد. طب فرضنا أن أذن الظهر بعد الوقت، يعني مسألة لها طرفين، الطرف الأول قبل الوقت والطرف الثاني بعد الوقت، وإن كان ذلك في الوقت ده إيه بقى الجزء الثاني من المسألة. طب فرضنا أنه دخل عليه الظهر ومعاه الماء وسكبه بعد الوقت، هي بس هيأثم ويتمم ويصلي ولا يعيد برضه، بس الثانية فيها روايتين والأولى فيها إيه؟ فيها رواية واحدة. طب وجد الماء ولم يدخل، فيها وجهين يعني. نعم؟ وجد الماء لا يلزمه الوضوء، لا يلزمه الوضوء، هو يلزمه إذا تضيق الوقت. ولا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار يعلق باليد لقوله الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. دي بقى المسألة الأخيرة اللي هي أكبر مسألة في التيمم، اللي هما بيقولوا بقى إيه؟ الصعيد، تفسير الصعيد. يقول ولا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار يعلق باليد. دي الشروط التيمم، أن يكون له تراب وهذا التراب طاهر غير نجس وله غبار وهذا الغبار يعلق باليد. أربع شروط: تراب طاهر له غبار يعلق باليد، يعني غبار رقيق لو ضرب عليه يده يخرج فيها التراب يعلق باليد. ده مذهب الجمهور إن يشترط في التيمم التراب، إلا إن المسألة فيها خلاف، والإمام مالك والإمام أبو حنيفة قال يجوز بكل أجزاء الأرض لأن الآية قالت صعيد، والصعيد هو كل ما صعد على وجه الأرض. قال الله عز وجل صعيدا إيه؟ زلقة، والزلق ما بيبقاش في تراب، فيبقى الصعيد ده معناه إيه؟ أي حجر. ده المالكية والشافعية والحنفية، المالكية والإمام مالك والإمام أبو حنيفة قالوا يجوز بغير التراب، واستدلوا بصعيدا زلقة، وقال يجوز ولو صخرة مغسولة، ولو على صخرة ما مغسولة. وفي أقوال أكثر من كده بس أشد منها في القول زي الإمام مالك عنده روايتين في التيمم بالثلج، بس المذهب على أنه لا يتيمم بالثلج، ولكن في روايتين أنه يتيمم بالثلج، وفي رواية وده قول الأوزاع والثوري، وفي بعض المالكية قالوا يجوز يتيمم بأي حاجة على وجه الأرض متصل بالأرض كالخشب. يعني الخشب ده ينفع يتيمم عليه ولا لا؟ عند الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم لا يجوز إلا بعض المالكية. طب الرخام يجوز عند الحنفية والمالكية، الثلج رواية عند المالكية، التراب بإجماع المسلمين يجزي. يبقى في ترتيب كده، أول حاجة التراب ده بالإجماع يجزي، منهم الأئمة الثلاثة الأئمة الشافعية وأحمد، وغالبا أبواب التيمم كلها الشافعية والحنابلة متفقين مع بعض في أغلب المسائل. المسألة الثانية الصخور المغسولة، أباحها الإمام مالك والإمام أبو حنيفة وشيخ الإسلام تيمية، قالوا مش لازم تراب، لو صخور عليها تراب فده مجزي لأن التراب مجزي، أما صخور اللي عليها تراب ليس عليها تراب، رخام، واحد محبوس في أوضة فيها رخام تيمم بالرخام يجزئه ولا لا؟ عند الملكية والحنفية يجزئه، وده اختيار شيخ الإسلام تيمية لأنه صعيد، وكلمة صعيدا انزلقة تدخل فيه، يعني التراب برضه نفسه مزايكو أو أي شيء صعد على وجه الأرض، أي شيء من الأصل ومن الصخور. التالت حاجة بقى الخشب، ده لم يبيح أحد من أئمة الأربعة إلا بعض المالكية. خامس حاجة الثلج، أباحه الأوزاعي وأبو ثور أو الثوري، ورواية عند المالكية يباح التيمم بالثلج، والراجح هو التراب أنه لا يجزئ إلا التراب لقول الجمهور. الرملة طبعا تبعه الرملة هيجي دلوقتي حكمها. فإن لم يجد التراب ووجد الصخور المغسولة يجزئه، بس إن عدم التراب بدلا من فقد الطهورين. يعني أنا عندي مسألة، واحد مش لاقي تراب خالص ووجد رخام، يجزئه يتيمم برخام؟ يجزئه إن لم يجد الإيه؟ التراب، وده قول بعض أهل العلم زي ابن أبي موسى وغيره، قال إن لم يجد التراب تيمم بالإيه؟ بالصخور. وحنيجي دلوقتي الرخام بيكون ليه بودرة بيضة، هل ده يعتبر منه ولا من بره منه؟ منه يبقى تراب. وما لا غبار له لا يمسح شيء منه، بيستدلوا بإيه بقى؟ فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إيه؟ منه. قالوا منه ديت يعني إيه؟ امسح بالوقت من جنسه، يبقى لابد أن يشترط أن أنا أتيمم يبقى لازم جنسه ينفصل، لأن أنا همسح إيدي ووجهي منه. طب وجهي هتمسح منه إزاي إلا لما يلصق في إيدي؟ يبقى لازم جزء منه يلصق في اليد. طب أنا لو مسحت على الصخرة هتلصق منه جزء في اليد؟ لا، يبقى لا يتحقق منه، ومش معقول أنا همسك الصخرة وامسح فيها وشي، ما لم يرد من السنة، إنما اللي ورد من السنة الضرب والمسح باليد على الوجه. وقال ابن عباس الصعيد تراب الحرث، ده بقى تفسير لابن عباس، الصعيد تراب الحرث، الحديث ده حسن، الأثر ده حسن، وفي خطأ في إدراج، هو عندكم الصعيد تراب الحرث والطيب هو الطاهر، صح؟ الكلام ده من كلام ابن قدامة، إنما هو الأثر الصعيد تراب الحرث بس، لغاية هنا بينتهي الأثر، يعني المفروض تراب الحرث دي بعدها نقطة، انتوا عندكم فصلة؟ لا، حط نقطة كده، انتهى كلام ابن عباس. كلمة بقى والطيب وهو الطاهر ده كلام ابن قدامة، ماشي؟ الأثر ده رواه ابن أبي شيبة والبيهقي وفي السنة الكبرى، وحسنه الحافظ ابن حجر، وهو حديث حسن أو أثر حسن. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، يعني إيه تراب الحرث؟ التراب الذي يزرع فيه من الحراثة، الطين يعني، أو التراب الذي خرج من الطين. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعطيت ما لم يعط نبي من أنبياء الله تعالى قبلي، جعل لي التراب طهورا. يبقى نص في الطهورية لإيه؟ التراب. في رواية تانية الأرض، وفي رواية أخرى تربتها طهور. ده صححها الألباني هذه الرواية، وشيخ أحمد شاكر في في في مسند الإمام أحمد قال وتربتها طهور، وفي رواية في مسلم وتربتها طهور. معنى كده أن التربة نص على التربة وهي التراب. ده رواه الشافعي في مسنده، وهذا الأثر بيقول لم يوجد في مسند الشافعي، وهو في مسند الإمام أحمد والبيهقي، وحسنه الحافظ في التلخيص في التلخيص. و في زيادة مسند أحمد وتربتها طهور، بدل التراب طهور تربتها طهور. يبقى هنا نص على التراب أنه هو طهور ولم يذكر غيره. ولو كان غيره طهورا ذكره فيما من الله به علينا أو عليه. معنى كده أن إيه؟ أن مدام النص وده في وجه الامتنان، أن الله عز وجل يقول إيه؟ جعلت لي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهور، ده في وجه الامتنان. والامتنان دايما ما بيذكرش الخاص، ده بيذكر العام. ولو كان العام فيه منا لكان ذكره، لو كان غير التراب فيه منا لكان ذكره، لكان قال وكل ما على الوجه طهور. أنه الأفضل في المنة؟ أن الله عز وجل يقول وكل ما على الأرض طهور لكم، أم التراب طهور لكم؟ كل ما على الأرض، مش قال الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا؟ فخلاص خلق لكم ما في الأرض جميعا، دي من وجه الامتنان. فكل ما في الأرض خلق لكم، ده من وجه الامتنان. والله الله عز وجل يقول إيه؟ خلق لكم التراب. وأقول لا، هو يقصد التراب ويقص عليه. طب لو كان يقص عليه كان نص عليه أولى من باب المنة. فده دليل على على على أنه كلمة التراب هنا مقصودة ولا يقصد بها الأرض. وعنه يجوز التيمم بالرمل والسبخة. السبخة للأرض اللي فيها ملح، أرض مملحة ذات ملح. سبخة بالفتح أو السبخة. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفي رواية في مسلم وجعلت لنا تربتها طهور. وقال ابن أبي موسى إن لم يجد غيرهما تيمم بهما، يعني إن لم يجد غيرهما غير التراب وغيره تيمم بهما. الأرض المملحة كان في أراضي في انطبس قديمة قبل ما تستصلح كانت فيها ملح بيخرج يخرج منها الملح، أو أراضي وانت رايح بلطيم كده تلاقي أرض بعد بلطيم كده انت رايح اسكندرية أرض على يمينك كتير فيها ملح بتخرج منها ملح، تلاقي أرض حمرة كده. لا، الراجح إن التراب، فإن لم يجد أجزأ غيره، فإن لم يجد أجزأ غيره. إن دق الخزف أو الحجارة وتيمم به لم يجزئه لأنه ليس بتراب. وإن خلط التراب جص اللي هو الجير، وجاي منه التقصيص، التجصيص إن هو يدهنه بالجير، أو دقيق أو زرنيخ. الزرنيخ حجر منه عدة ألوان بلونه برونزي، يستعمله النقاشون والصيادلة عشان يموتوا بالناس يعني. فحكمه حكم الماء إذا خلطته الطاهرات. هنا بيقول بقى لو عنده تراب وخلط التراب ده شيء زي الجير أو الزرنيخ أو المعادن أو الدقيق، حكمه زي الماء الطهور إذا خلطه طاهر. فهما هنا هناك بيقولوا في إيه ماء الطهور إذا خلطه طاهر؟ العبرة بما غلب عليه، فالعبرة بالغالب. لو كان الطهور غالب يبقى في الحالة ديت هو ماء طهور. يعني الحنابلة عندهم التراب ثلاث أنواع، تراب طهور وطاهر ونجس. التراب الطهور هو التراب خالص، تراب الحرث أو ما خلطه جص ولم يغلب عليه أو خلطه طاهر. التراب الطاهر زي الجص والزرنيخ والدقيق، تراب وغبار بس إيه؟ ليس طهور، لا يطهر، ليس تراب الحرث. التراب النجس اللي هو التراب الذي خلطته نجاسة. وإن خالطه ما لا يعلق باليد. الزرنيخ معدن بياخدوه كده من الحجارة، ليها ألوان برونزي وكده، فمن معادن يعني مع زي الحديد وزي غيره يعني. وإن خلطه ما لا يعلق باليد كالرمل والحصى لم يمنع التيمم به لأنه يمنع وصول الغبار إلى اليد، لأنه لا يمنع وصول الغبار إلى اليد، يعني تراب على رمل هتضرب على التراب، التراب هيلزق والرمل هينزل، فبيقول لك لا يمنع وصول التراب إلى اليد، يعني كده كده اليد هيبقى فيها تراب، والحصى والرمل له حصوات كبيرة تسقط. وإن ضرب بيده على صخرة عليها غبار، فرضنا بقى رخام عليه غبار وضرب يده عليها أو حائط عليه غبار، طبعا ماشي في الشارع دنيا أو في مستشفى العام مثلا، وبعدين عايز يتيمم مش لاقي تراب، هو لو مد يده تحت السرير هيطلع كوم تراب يعني، فيجزئه. أو ضرب على الحيطة أو ضرب على الإيه؟ على المخدة والمرتبة اللي عليها هيطلع التراب، يعني مش هيعدم التراب، يعني الخير كتير ولله الحمد والمنة. أو لبد، اللبد اللي هو الصوف، صوف خروف عليه تراب فضرب عليه فجي معفر فلا يده فيها تراب، سجادة مثلا تضرب عليها تلاقي تراب عفرت، فده برضو كل ده يجزئ الوضوء التيمم به. وإن ضرب بيده على صخرة عليها غبار أو حائط أو لبد فعلى يديه غبار، على من العلو، على يديه غبار، يعني الغبار على يديه، الغبار التصق بيديه، وبيح التيمم به لأن المقصود التراب الذي يمسح به، الذي يمسح به وجهه ويديه، المقصود هو التراب مش المضروب عليه، المقصود هو التراب أين يأتي. ولذلك ذكر مسألة في أول الباب، إذا صمد إلى الريح وفيها تراب، ريح الخمسين، وبعدين عمل كده لقى وشه مليان تراب وإيده مليانة تراب، فجه مسح بها وجهه ويديه أو يديه ووجهه، كده التيمم تم ويجزئه. قد روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيديه على حائط ومسح بهما وجهه ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه، رواه أبو داود، حديث ضعيف، ضعفه الحافظ في التلخيص والخطابي في معالم السنن وضعفه الإمام أحمد. ولا بأس أن يتيمم الجماعة من موضع واحد كما يتوضؤون من إناء وحوض واحد، يعني مثلا يبقى في طبق فيه تراب ومجموعة من الناس يتوضؤون منه، يعني عايز يقول أن التراب المستعمل الذي استعمل في تيمم قبل ذلك لا يقاس على الماء المستعمل، يعني هما لا يجريون كل مسائل المياه في التراب. وإن تناثر من التراب عن العضو بعد استعماله شيء، تناثر يبقى التراب المستعمل بقى هنا، إن تناثر من التراب عن العضو بعد استعماله شيء، يعني عمل في وشه كده ومسح فسقط التراب على الايه، على الطبق اللي فيه تراب، احتمل أن يمنع من استعماله مرة ثانية زي الماء المستعمل يعني، لأنه كالماء المستعمل، واحتمل أن يجوز لأنه لم يرفع حدثا ولم يزل نجسا بخلاف الماء. وده المذهب إن هو يجوز أن يتأمم بالتراب المستعمل بخلاف، هو ده الراجح وده المذهب، بخلاف الماء المستعمل، لأن الماء المستعمل يرفع الحدث، أما التيمم لا يرفع، الماء لا يرفع الحدث، الماء يرفع الحدث والتيمم لا يرفع الحدث عندهم، مش عندهم الماء المستعمل نوعين، ماء استعمل في طهارة واجبة وماء استعمل في طهارة مستحبة، والماء المستعمل في طهارة واجبة هو الذي يسمى عندهم الماء المستعمل ولا يرفع الحدث، هو عندهم نفس الكلام، قال له بقى التيمم نفسه ما بيرفعش الحدث، يبقى هيقاس على الماء المستعمل في طهارة غير واجبة، فعشان كده لا يرفع الحدث. فإن عدم الماء والتراب ووجد طينا لم يستعمله وصلى على حسب حاله، يعني عند الحنابلة الطين لا يجزئ عن التيمم، لا يجزئ في التيمم، يعني واحد عنده تراب ووقع عليه مية بقى طين ينفع يتيمم به؟ واحد ذكي ممكن يقول ايه، طب ما التراب ينفع يتيمم بيه لوحده والميه ينفع يتوضى بيها، فلما الاثنين يتلخبطوا على بعض بقدره قادر يبقى ما ينفعش يتيمم بيه، طب من باب اولى يا عم اعتبرها ميه. ولكن الاحكام بتختلف، ولذلك شيخ الاسلام تيميه كان بيذكر عن مساله اللي هي ضع وتعجل في الربا، ضع وتعجل يعني واحد عليه فلوس لواحد، فقال له تديني نصهم واعفو عن الباقي، المفروض يديهم له الشهر الجاي، قال له انا عايزهم دلوقتي، فوضع له بعض المال في مقابل التعجيل. بعض الناس افتت بالحرمه. شيخ الاسلام ابن تيميه قال ايه؟ هل يجوز له ان يعجل؟ قال نعم. قال هل يجوز له ان يعفو عن بعض المال؟ قال نعم. قال طب ما دي لوحدها ودي لوحدها، دي تنفع ودي تنفع، لما تلخبطوا على بعض ما ينفعوش. فشيخ الاسلام ابن تيميه كان بيذكر عنهم ان هم استدلوا بهذا القول، ان التراب لوحده ينفع الواحد يتيمم بيه، والماء لوحده ينفع الواحد يتوضا بيه، فلما تلخبطوا على بعض ما ينفعش يتيمم بيه ولا يتوضا بيه، لانه اصبح حاجه ثالثه، صوره ثالثه، لان الطهاره. ولم هنا بقى بيقول ايه؟ مش هيتيمم بالطين، بس يصلي على حسب حاله، يعني بحدثه، ولا يتيمم ولا يتوضا، يصلي زي ما هو يعني. وان لم يترك الصلاه، ولم يترك الصلاه يصلى على حسب حاله، دي بيسموها مساله فاقد الطهورين. فاقد الطهورين يعني فاقد التراب والماء. ولم يترك الصلاه لان الطهاره شرط، فتعذرها لا يبيح ترك الصلاه كالستره والقبله. الستره يقصد بها ستر العوره، ولا يقصد بها ستره الصلاه، انما هنا يقصد بها الستره اللي هي ستر العوره، ويقصد به هنا القبلة، استقبال القبلة. فإن عجز عنهم سقط، فكذلك إن عجز عن التيمم والوضوء سقط. وفي الإعادة روايتان، إحداهما لا تلزمه الإعادة، وده المذهب، وده المذهب، وده من المفردات، والجمهور على إنه يعيد. دي بقى مسألة الإمام أبو حنيفة، هيصلي على حسب حاله ويعيد. إنما الحنابلة أيسر شوية، قالوا لا، يصلي على حسب حاله ولا يعيد، لأن القاعدة اللي احنا استصحبناها ما دام أذن له الشارع في العبادة فلا يلزمه الإعادة. وده اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار ابن قدامة. لا تلزمه الإعادة. لأن الطهارة شرط فأشبهت السترة والقبلة. والثانية تلزمه لأنه عذر نادر غير متصل أشبه نسيان الطهارة. فصل، آخر فصل، إذا اجتمع جنب وميت وحائط. الفصل ده فصل عملي. يعني فصل ما بيديكش مسألة جديدة، إنما الفصل بيمرنك على المسائل القديمة. بيقول فرضنا مثال فصدورة، اجتمع جنب وحائض وميت، معهم ماء لأحدهم لا يفضل عنه. يعني الجنب معاه جرك المية لا يفضل عنه، يعني يغتسل بيه بس، الحائض معهاش ولا الميت معهوش، يعمل ايه؟ هل يديها للحائض عشان هي امرأة، ولا يديها للميت عشان يغتسل به، يغسل به ويدفن وفرض الكفاية يقوم؟ فهو هنا بيقول هو أحق به، الحي أبقى من الميت، هو أحق به، يعني هو يغتسل به، صاحب الماء يغتسل به لأنه هو يملكها، والتانيين معذورين يتيمموا. ولا يجوز أن يؤثر به غيره، لا يجوز أن يؤثر به غيره، لأن هو مالكه وهو محتاج إليه، لأنه واجد الماء فلم يجزئه التيمم. طب فإن آثر به وتيمم لم يصح تيممه مع وجوده لذلك، طول ما هو موجود معاه ما ينفعش إيه؟ يتيمم. أما لو غيره خده واغتسل به وبعد ما اغتسل تيمم صح، لأنه خلاص إيه؟ انتهى. وإن استعمله الآخر فحكم المؤثر به حكم من أراق الماء، يعني كأنه حكم من أراق الماء في الوقت، فاكرينه؟ من أراق الماء قبل الوقت يأثم وليس عليها إعادة، ومن أراق الماء بعد الوقت يأثم وفي الإعادة روايتان، صح؟ وإن كان الماء لهم فهم فيه سواء، لهم يعني هم الثلاثة مشتركين فيه، فهم فيه سواء، كل يقسموها أثلاثا، كل واحد ياخد تلت. وإن وجدوه فهو للأحياء دون الميت، دي مسألة تالتة بقى. وجدوه يعني إيه؟ يعني هما ما كانش معاهم ماء، فالراجل ومراته واحده حائض واحد جنب، فبيدوروا على ميه لقوه، فيقولوا خلاص هو يقسم بين الاحياء نصفين، لان الميت لا ينسب له ايجاد، الميت ما دورش معاه، لانه لا وجدان له للميت. وان كان لغيرهم، هي دي بقى المساله، كل اللي فات ماشي كل واحد احق بيه، وان لقوه يبقى معاه. طب فرضنا واحد رابع بقى معاه ميه، فإن كان لغيرهم فأراد أن يجود به. يدي لمين الأول؟ يعني واحد معه مية ومعه قدامه جنب وحائض وميت، يدي للميت. آه واخد بالك، لأن الميت دي آخر حاجة ليه، يعني قبل ربنا على طهارة. فالميت أولى لأن غسله خاتمة، خاتمة طهارته، وصاحبه يرجعان إلى الماء ويغتسلان، يعني في يوم من الأيام هيستحم. إنما الميت لو دفن ذا كذلك مش هينفع يطلع عشان يغتسل، فيكون آخر خاتمته التغسيل. طب فإن فضل عنه، يعني بعد ما غسلوا الميت اتبقى فضلة، يكفي أحدهما، يا الحائض يا الجنوب، مين مقدم؟ الحائض، لأنها أشد من الجنابة. الحائض أحق به لأن حدثها آكد، وتستبيح بغسلها ما يستبيحه الجنب وزيادة الوطن، لأن هي لما تغتسل حيباح جنب يطأها، طبعا هو حيفرح. إنما لو تيممت وهو اغتسل لا يباح له أن يطأ، وإن اجتمع على قول، يعني بس على الراجح أنه يباح لها، لأن هو هي فعلت ما أدت ما عليه. المسألة كده خلصت. وإن اجتمع على رجل حدث ونجاسة، واحد عنده عليه حدث أصغر وعليه نجاسة، فغسل النجاسة أولى، معاه كوباية مية يتوضى بيها يغسل بها النجاسة، فيعمل إيه؟ غسل النجاسة أولى من الحدث، لأن الحدث له بدل وهو التيمم، إنما غسل النجاسة ملهاش بدل، لأن طهارة الحدث لها بدل مجمع عليه بخلاف النجاسة. النجاسة بدلها عند التيمم، عند الحنابلة التيمم، وده خلاف جمهور أهل العلم. وإن اجتمع محدث وجنوب فلم يجد إلا ما يكفي المحدث وحده فهو أحق به. واحد محدث حدث أصغر، واحد جنوب يغتسل ويتوضى ومعهمش مية إلا أنها تكفي الوضوء، يجي الجنوب يقولك لا أنا هكنت أستعملها، لا هو كمل غسله ولا الحدث إيه ارتفع، إنما ده يكفي الحدث ياخده كله يكمله، لأنه يرفع الحدث كله، فهو أحق به لأنه يرفع جميع حدثه. وإن كان يكفي الجنب وحده فهو أحق به لما ذكرنا في الحائط. طب فرضنا ماء يكفي الجنب بس، وطبعا يكفي المحدث، فيستعمله الجنب ويرفع حدثه، ولا يستعمله المحدث ويرفع حدثه وتبقى بقية؟ رفع حدث الجنب أولى من رفع حدث المحدث، صح؟ واحد معاه، لأن الجنابة أشد حدثا من الحدث. الحيض أولى ليه؟ هي تتحول للجنوب يعني بعد ما خلصت. لا، الحائض أولى من الجنوب ليه؟ لأنها أشد، ويحرم عليها أكثر من الحرم على الجنوب، يحرم عليها شيء أكثر. طيب الجنوب ولا المحدث؟ الجنوب أشد من المحدث، لأن يحرم عليه عند الحنابلة يحرم عليه قراءة القرآن، يحرم عليه صح؟ لا. ايه تاني؟ اللبس في المسجد والصلاة يحرم عليهم هما الاثنين، بس في حاجات زيادة الجنوب، الجنوب زيادة عليه، فقالوا يرفع حدث الجنوب أولى من حدث الحدث الأصغر، الحدث الأصغر أخف منه. يعني هما في الحالات دي بيقدموا الايه؟ الأشد. وإن كان يكفي الجنوب وحده فهو أحق به لما ذكرنا في الحائط. وإن كان يفضل عن كل واحد منهما فضلا لا تكفي صاحبه. يعني لو الجنب اغتسل به هيتبقى جزء لا يكفي للمحدث، ولو المحدث توضأ به هيكتفي، هيبقى في جزء ايه لا يكفي الجنب. فأنه فقال فيها ثلاث أوجه. الأولى يقدم الجنب لما ذكرنا، لأن الجنابة ايه أشد. الثانية المحدث، لأن فضلته يلزم الجنوب استعمالها فلا تضيع بخلاف فضلة الجنوب. في مسألة خدناها المرة اللي فاتت، إن الجنوب إن وجد ماء لا يكفيه، فاكرين المسألة اللي هي إذا قدر عن بعض العبادة وعجز عن باقيها، صح؟ وقلنا فيها أربع احتمالات بتاعت كلام ابن رجب. فقالوا إن الجنوب لو لقي ماء يكفي لرفع الحدث الأصغر الوضوء، قالوا يلزمه استعماله، صح؟ يلزمه استعماله ويتأمم للباقي. إنما المحدث لو وجد فيها روايتين ولا يلزمه استعماله على المذهب، فقال هنا أما المحدث لأن فضلته يلزم، قالوا المحدث الأول لأن الباقي الجنب هيستعمله، يبقى أنا كده رفعت حدثين أو حدث ونص، إنما الرواية الأولى هيرفع الحدث كاملة. مفهوم؟ على المذهب. مش المذهب قالوا لو واجد، لو الجنب واجد ماء يكفي لوضوءه يتوضأ ويتمم للباقي. كويس، كأنه عنده رفع الحدث، كأنه رفع الحدث. طب لو الجنب تمم اغتسل واتبقى فضلا للمحدث، هل المحدث ينفع يستعملها؟ ما يستعملهاش خالص عند الحنابلة. فقالوا خلاص لما المحدث يرفع حدثه كاملة كامل والجنب يتوضى به ويتيمم للبقي، يبقى احنا ايه حلينا المشكلة في النص، يعني وقفنا في النص ريحنا الطرفين. اما لو الجنب رفع الحدث خالص والمحدث لقى شوية مية في الاخر كده ابص عليهم وحطهم، يبقى احنا ريحنا واحد وسيبنا التاني ما ريحناهوش. دي نظرة رواية تانية، الوجه التاني. الوجه الثالث بقى التسوية، اي حاجة هو ده مش هيرفع الحدث وده مش هيرفع الحدث، التسوية، لأنه تقابل الترجيحان فتساويا فيدفع إلى من شاء منهما أو يقرع بينهم، يعملوا قرعة. والراجح إن الجنب أولى، الراجح إن الجنب أولى لأنه يرفع حدثه. باب الحيض نقف هنا إن شاء الله نكمل المرة الجاية، وأقول قولي هذا وأستغفر الله.